العظيم الذي يشتهي بالعباد الخلص في تلاوته وتعاهده وسماعه وترتيله وتحسين الأصوات به كيف لا وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا سيكون إن شاء الله تعالى شيء من الكلام حول ما يجب على المسلم في هذا الشهر الكريم. أولا ما ذكر الله عز وجل به المؤمنين بخصوص نزول القرآن في هذا الشهر الكريم، قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لا يخفى أن أفضل كلام على الإطلاق هو كلام رب العالمين، وهو القرآن الذي أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكلام المتعبد بتلاوته على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلامه عليه في شهر رمضان، لأن الآية صريحة بذلك، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهي لم يختلف علماء الأمة لأن القرآن إنما نزل في هذا الشهر، لم ينزل في غير هذا الشهر، لا في شوال ولا في محرم ولا في ذي ولا في ذي، وإنما أنزله الله سبحانه في شهر رمضان. وشهر رمضان هو الشهر الذي يقع بين شهر شعبان وبين شهر شوال. وهذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم في العشر الأخير من شهر رمضان. لماذا قلنا أنه أنزله الله سبحانه في العشر الأخير من رمضان؟ لأن القرآن أنزله الله عز وجل في ليلة سماها ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة. وليلة القدر لم يختلف أيضا العلماء هذه الأمة أنها من ليالي رمضان، وأنها في العشر الأخير، وأنها في ليالي الوترية من العشر الأخير. فليلة القدر إما أن تكون في ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27، وقد ثبت حديث أبي بن سعد الذي في صحيح مسلم أن ليلة القدر تكون في ليلة 27 من شهر رمضان، ولكن رجح العلماء أنها تنتقل، فسنة تكون مثلا في ليلة 27 ويمكن أن تكون ليلة 29 ويمكن أن تكون ليلة 25 ويمكن أن تكون في ليلة 23 أو ليلة 21. والدليل على أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل في هذه الليلة ما قاله في سورة العظيم وهي سورة القدر، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه، الضمير هنا يعود على القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من أبيها، يعني ليلة عظيمة. الله سبحانه وتعالى بين أن فضل العبادة فيها أعظم وأكثر وأجل من العبادة في غيرها من الشهور. الشهر يخبر الإنسان فيها 84 سنة خير، يعني تصور واحد يعبد الله سبحانه وتعالى 84 سنة، يعني لا يقلع من العبادة، لا من الصيام ولا من الذكر ولا من الدعاء ولا قراءة القرآن. هذا العمل الجاد وهذا الجهد الكبير الذي يقضيه في 84 سنة ليلة القدر لو يدرك خيرها وفضلها وأجرها فإنه يحصل على هذا الثواب الجزيل في تلك الليلة. ولهذا قال: إن أنزلوا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من أجل. ثم في ليلة القدر فقد تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هو المقصود به جبريل سلام به حتى مطلع الفجر. فالقرآن أنزله الله عز وجل في ليلة القدر. واختلف العلماء هل القرآن نزل كله في ليلة القدر أم بداية نزول القرآن كان في ليلة القدر، على قولين عند العلماء. فمنهم من ذكر، وهذا القول الذي عليه جمهور العلماء وهو مروي عن عبد الله بن عباس، أن القرآن أنزله الله عز وجل من اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا في السماء السابعة، اللوح المحفوظ هذا خلق من خلق الله عز وجل، لا يعلم قدره وحجمه في الخالق سبحانه وتعالى. هذا اللوح المحفوظ كتب الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء، كل ما يكون في هذا الكون من الأرزاق ومن الآجال ومن العباد، وكل حرارة أو سكون يكون في هذا الكون إلى ما فطره الله سبحانه وتعالى في لوح المحفوظ فهو مكتوب. فجأة الإنسان مكتوب في لوح المحفوظ، عمله مكتوب في لوح المحفوظ، وهذا القرآن كان مكتوب في لوح المحفوظ، فأنزله الله عز وجل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. يقال إلى بيت يسمى بيت العزة من سماء الدنيا، أنزله في ليلة واحدة. فهذا الذي عليه عبد الله بن عباس وغيره من علماء هذه الأمة أنه أنزل في ليلة واحدة إلى سماء الدنيا. ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، يعني كما يقولون نزل منجما، منجما يعني مفرقا حسب الحوادث وحسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ومن بعد نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 23 سنة القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تنزل عليه صورة كاملة كما نزل صورة البارحة عليه، نزل صورة كاملة، وأحيانا تنزل بعض الآيات ومن بعد تنزل آيات أخرى ومن بعد تنزل آيات التي تليها، وهكذا في 23 سنة. منها 13 سنة مضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني 13 سنة في مكة، وكان ينزل عليه القرآن. ثم لما هاجر إلى المدينة مكث فيها 10 سنوات نزل أيضا عليه القرآن. وأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه خمس آيات من سورة اقرأ، أي سورة العلق. هذه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ما كان عليه قومه من عبادة الأوثان والأصنام، فكان يخرج عليه الصلاة والسلام إلى غار في جبل حراء، وكان يتفكر في أحوال قومه يتعبد يتعلم. حتى فجأة الوحي، يعني نزل على جبريل ولم يكن له عهد سابق بهذا الأمر. ولهذا لما نزل عليه وكشف معروفة كما في صحيح البخاري وغيره قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني قصر أمي لا يقرأ ولا يكتب. وهذه الحكمة العظيمة كونه رسول، لأنه لو كان يقرأ وكان يكتب لكانوا يقولون بأن هذا العلم الذي وصل إليه جعله يخترع هذا القرآن، يعني يخترع هذا القرآن. ولكن المسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، كما قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالمسلم كان أميا، فنزل عليه جبريل بهذه الآيات. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته خائفا حتى مرض، يعني يرجف فؤاده من الخوف، يعني قلبه كان يجعل يعني من هول ما رأى، لأن هذا الأمر لم يكن له عهد سابق به، لم يره ولم يعد عنه شيئا. فقالت له زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وطمأنته بأنه لا خوف عليه، فلقد كان عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى عليه يعني يوحى إليه مسجل بالأخلاق الكريمة، وكان يعني معروف عند قومه بالأمانة والصدق، وكان يكرم الضيف ويعمل الكلب إلى غير ذلك من الصفات الحميدة التي وجب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هي ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وهذا رجل كان نصرانيا وكان يعرف ما في الكتب الأولى، فسألته فقال لها: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني هذا الذي جاء إلى زوجك وهو في غار حراء هو جبريل، يعني الناموس في معناه في اللغة هو جبريل. فقال: هذا الناموس الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام، فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذه الآية الأولى هي المطلق والبداية الكبيرة العظمى لهذه الأمة، وهو بداية نزول القرآن. وظل كما قلنا في 23 سنة والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة في هذا حتى يتربى الناس على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يتربون بهذا القرآن العظيم. ولهذا نجد بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عظم شأن هذا الكلام، عظم كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أحاديث كثيرة جدا من سمعها وقرأها تكون عنده تكون عنده الرغبة الملحة الشديدة في تلاوة كلام الله عز وجل وسماعه وتدبره والعمل بإحكامه والخشوع عند قراءته وسماعه، لأنه يأخذ بالقلوب. الله عز وجل قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من شديدة. وذلك أمثال يضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولكن أحيانا قد يغفل الإنسان عن تلاوة كلام الله عز وجل، وربما يبقى بينه وبين كلام الله عز وجل وحشا، تطول به الأيام ولا يقرأ شيء من كلام الله عز وجل إلا ما كان مضطرا إليه كالقراءة في الصلاة مثلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى وهبنا هذه المنحة العظيمة وأعطانا هذه الفرصة السابقة، وهي فرصة شهر رمضان. وشهر رمضان كما كان يكون السلف إنما هو لإطعام الطعام ولتلاوة القرآن. السلف رحمهم الله كان إذا جاء رمضان يقولون إنما هو لإطعام الطعام. يطعم الناس لأنه من فطر صائما فله مثل أجر، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. يعني من فطر صائما يأخذ هو أجره كصائم ويأخذ أجر ذلك الذي أفطره. فكانوا يقولون إن شهر رمضان هو لإطعام الطعام ولتلاوة القرآن، ولهذا كانوا يطرون صحيفة العلم ويصرفون مجالس العلم ويفزعون إلى تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، يقرؤونه ويختمونه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتعهد كتاب الله عز وجل في شهر رمضان، يقرأه يختمه مرتين ثلاث ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يقرأه في الصباح يقرأه في المساء، لأن الإنسان لا يحق به أن يهجر كلام الله عز وجل، لأن الإنسان إذا هجر كلام الله عز وجل فإن الله عز وجل يهجره. لا خير في إنسان هاجر كتاب الله عز وجل، لأن قريش الله سبحانه وتعالى إنما ذمها لأنها هجرت يعني تركت وأعرضت عن كلام رب العالمين، ولم يقدروا هذا الكلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم شهادة ذكرها الله عز وجل على لسانه بالقرآن، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا بمعنى تركوه ولم يعذروا به. فالإنسان اليوم إذا لم يعطي هذه العناية السائقة لكتاب الله عز وجل تصدق في هذه الشهادة وكأنه من قريش والعياذ بالله. وهذا عدل تفرق وعدل تقصير، ولهذا لازم الإنسان يعوض هذا التقصير بحضوره مثلا إلى المسجد في الوقت الواسع، لا سيما إذا لم يكن عنده شغل فيقرا القران قبل الصلاه وبعد الصلاه ويسره وهو يقرا في المصحف، لان القراءه من المصحف هي بحد ذاتها عباده، وهي انها تعين الانسان على التتبع. وكذلك يحضره في ليل ليشهد صلاه التراويح، والانسان لازم يجهد نفسه ايضا لما يسمع كلام الله عز وجل ان يتدبر، يحاول مثلا على الاقل باش يعني يدخل شيء من الخشوع او من الخشيه في قلبه. يعني هذه الحكمه من سورة القرآن. قال العلماء القرآن على نوعين، تلاوته على نوعين، هناك تلاوة لفظية. تلاوة لفظية ما معناه؟ أن الإنسان يقرأ الآيات يقرأ الحروف ويقرأ الكلمات، أن الإنسان يسوي عليها شكل ثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لا أقول فإن لكم في كل حرف أثر، كل حرف القرآن الذي أثر. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لو يقرأ الإنسان مثلا حتى الذي لا يحفظ يقرأ مثلا سورة الإخلاص قل هو الله أحد، يقرأها ثلاث مرات يقرأها عشر مرات، يحسب يعني في كل حرف كم يكون عنده من حسنة، والحسنة قد تضاعف إلى عشر أمثالها، قد يفسد مئات من الحسنات وربما ألوف من الحسنات وهو يسمي كتاب الله سبحانه وتعالى. تلاوة لفظية بمعنى أنك إذا قرأت شيء من القرآن فإن الله عز وجل يثيبك بقدر قراءته، وهذا قدر كل انسان يستطيع اذا كان يعرف يقرا، اذا كان ما يعرفش الذي يعرفه ويحفظه يقراه مرات، يقراه مره وثاني وثالث ورابع وخمس وهكذا، لا يكون له اجر بذلك. واذا لم يوفق للتلاوه في السمع ايضا، فان في سماع القران اجر عظيم، وهو بحد ذاته عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران الكريم ويتعاهده ولا يتركه حتى كأنه إذا نزلت عليه الآيات لا يكاد يترك قراءتها ويدعها، حتى قال الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى، يعني لا تخف سنقرئك فلا تنسى، حتى طمأنه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بعض أصحابه الذين أوتوا حظا ونصيبا من تلاوة القرآن يقول لهم اقرأوا علي القرآن، فكما أمر أبي بن كعب قال له إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البين، يعني لم يكن الذين كفروا يعني كتاب. فقال أبي أو سماني الله لك، يعني هب الله سبحانه وتعالى سماني لك؟ قال نعم. قال نقول نعم. ثبت أبي رضي الله عنه لأن الله عز وجل ذكر. وثبت أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود أحد الصحابة الأجلاء العالمين بكتاب الله، وهو الذي كان يقول ما من آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليل أو نهار في سبع أو جبل إلا وأن أعلم أين نزلت وفي من نزلت. يعني شو عناية أصحاب القرآن، قال ما من آية نزلت في ليل ولا في نهار في سبع أو في جبل إلا وأن أعلم أين نزلت وفي من نزلت. قال ولو أعلم رجلا تناله المطايا أعلم مني بكتاب الله لأتيكم. يعني كنت أعرف إنسان أعلم مني بكتاب الله ونقدر نوصله بالبعير بتاعي نوصله. عناية فائقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان ياخذوا القران عن اربعه منهم ابن ام عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عبد المسعود لم يكن يعني رجلا ضخما او رجلا غنيا او رجلا عنده جاه، بل كان من فقراء الصحابه وكان نحيفا، حتى انه ذات مره صعد يعني واحد الشجره تاع نخله فلسرعته ولدقه ساقيه يعني قوه اليقين رحم بعض الصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما اثقل في الجبال في الميزان من جبل احد، يعني الجبال الذي اضحكت بعض الصحابه قال هم له ما اثقل في الميزان من جبل احد، لان العبره بالمضمون والعبره بالمخبر وليس بالمظهر. ترى الرجل النحيف فتستريح وفي اثوابه اسد عصور كما قال ابن تلميذ رحمه الله. ترى الرجل النحيف فتستريح وفي اثوابه اسد عصور، ولكن اختار في المقابل الرجل يلبس اللباس الجميل ويظهر أمام الناس بأنه سيد القوم وبأنه صاحب الكلمة فيهم، ولكن إذا تكلم أظهر لسانه ما يحوي عقله من الترهات ومن الجهل المركب وما إلى ذلك. إن بالعبرة بما يعني الإنسان. فعبد الله بن مسعود جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فقال له يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال له إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه من أول سورة النساء أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية حتى وصل إلى قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لما وصل هذه الآية من سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، مسؤولية عظيمة. هذه الأمة تكون شاهدة على ما سبقها من الأمم، وهذه الأمة من يكون شهيدا عليها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمة عظيمة، لأن الله عز وجل قال كنت خير أمة أخرجت للناس. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم عظم المسؤولية، ولهذا قال لعبد الله حسبك يعني كفاك. قال عبد الله فالتفت إليه فوجدت عيناه تذرفان من الدمع صلوات الله وسلامه عليه. إذن هنا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تلاوة القرآن ومع ذلك كان يحب أن يسمعه من غيره، وكان يصلي له به بالصلاة وأحيانا يطيل القراءة، وذلك رجاء أن يسمعه الصحابة، يسمعوا تلاوته وترنمه وتحسين صوته بكلام رب العالمين، ولا سيما إذا جاء شهر رمضان. فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعاهد حفظ كلام ربه في رمضان ويزداد نشاطه فيه بما لا يعرف له نظير في غيره من الشهور، حتى ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل بين دارسه القرآن، وكان جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان مرة كل عام في دارسه القرآن من أوله إلى آخره، حتى السنة الأخيرة التي وفي النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين، وبها قضى النبي صلى الله عليه وسلم نحبه. كل هذا مما يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان لهم اهتمام كبير وعناية فائقة بكلام الله عز وجل حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا بإحسانه، ولكن إذا جاء شهر رمضان زادت عنايتهم به. المساجد لأجل صلاة التراويح يسمعون فيها كلام الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي على الحاضرين ولا سيما للقائمين أن يكون لهم حظ عظيم في حضورهم هذه الصلاة وشهودهم لصلاة التراويح، لأنهم أولا يسمعون كلام الله عز وجل، فأنت تسمع كلام الباري ولا تسمع كلام غيره. زد على ذلك أنه لا يحصل لك من الأجر إلا ما قد وعيته وتدبرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رب قائم يعني ليس له وليس له فائدة وليس له منفعة وليس ما يجنيه وما يحصده من الخير إلا سهره بالليل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعمل جاهدا على الاستماع الجيد، لأن الاستماع هو الذي يؤدي به إلى الفهم ومن ثم إلى التدبر، تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، حتى لا يصدق فينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه الآية الكريمة قال خزن القرآن على أنواع، منها أن يهجر الإنسان تلاوته فلا يقرأه أصلا، كما يحدث لبعض الناس أنهم لا يقرأون شيء من كلام الله عز وجل، يعيش ربما ظهر حياة كاملة 30-40-50-60 سنة ويخرج من هذه الدنيا وربما يكون قد حفظ من العلوم ما حفظ وحوى رأسه وصدره من المعارف والفنون ما ربما يتعجب منه الناس، ومع ذلك لا يحفظ ولا يحمل شيئا من كتاب الله عز وجل. وهذا هو الخسران المبين، هذا هو الخسران المبين، هجر تلاوة كلام رب العالمين. وهناك هجر آخر وهو هجر تدبره وتفهم معانيه. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الفهم والتدبر. ولهذا ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى أن امرأة وهو من سادات التابعين أو من أتباع التابعين كان يقرأ في المصحف، فجاءت إليه امرأة فوجدته يقرأ، قالت له ماذا تقرأ؟ قال قرأت سورة هود وأتمتها. فقالت له ما أقل ما تفعل، والله إني معها منذ 6 أشهر وما أتيت على نهايتها. وهي تقصد بهذا تقصد يعني قراءة التأمل وقراءة التدبر والوقوع المعاني. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مضى عاما كاملا وهو يفسر إلى سورة واحدة وما أتى على نهايتها، لأن هؤلاء فهموا كلام رب العالمين فهما تدل له الرقاب وتتبعه، كما قال ذنون المصري مما أنشد منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعون فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تدل له الرقاب وتخضعه. فالذي يحرم فهم القرآن وتدبره فهذا يكون قد حق فيه هجره لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا هجر العمل به والتحكم إليه. الإنسان قد يفهم القرآن ولكن قد لا يحكم إليه ولا يعمل به، هذا نوع من الهجر أيضا، لأنك أنت ملزم إذا سمعت آيات الله تتلى عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، أن تلتزم الأوامر وأن تجتنب النواهي، وهذا هو. ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقرؤون 10 آيات من القرآن يحفظونها لا يجوزونها، قال حتى نفهمها أي ما حرص من العلم ثم بعد ذلك نعمل بها، قال فنحفظ القرآن والعلم والعمل. وهكذا كانوا يتدرجون في فهم وفي حفظ كلام الله عز وجل قراءة وفهما وعملا بأحكامه. فهذا أيضا مسألة مهمة جدا وهي هجر العمل والتحكم إليه. كذلك هناك من أنواع الهجر هجر الاستشفاء به، لأن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولهذا قال أحد السلف ما جلس أحد من القرآن إلا وخرج منه بأحد أمرين، إما أنه شفاء لما في الصدور وهذا للمؤمنين، وإما أنه يزيد الكفار خسارة وهلاكا وإقامة الحجة عليه. إذن فلا ينبغي للإنسان أن يهجر القرآن بغرض الاستشفاء والتداوي به. الله عز وجل جعل الشفاء كله في القرآن الكريم، سواء من الأمراض والأدواء البدنية الجسمية أو من الأمراض الباطنية أو الأمراض القلبية وأمراض النفوس وما أثرها فينا. فمن قرأ كتاب الله عز وجل وتعاهده وحفظه فإنه يسلم من الإصابة من هذه الأمراض. فهذا أيضا من أنواع الهجر، ولعلنا إن شاء الله نقف عند هذا الحد ويكون إن شاء الله تعالى الحد.